إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا مع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة يحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من مرض ملعون. هذا المرض إذا تخلل في جسم مجتمع تآكلت أطرافه وتصدع بنيانه، وكان عاقبته في الدنيا والآخرة خسرا. فما هو هذا المرض يا ترى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة الطعام، الصبرة الكومة، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وهو حديث صحيح إن شاء الله. يبقى الوصية النبوية في هذه الليلة يحذرنا النبي فيها من مرض الغش. الغش لا يظهر في مجتمع إلا وهو مجتمع معلول الضمير، ضامر الإيمان، وحقيق بمن كان هذا حاله أن يطرد من صف المؤمنين. ولذلك فإن النبي قال: من غشنا فليس منا. ليس منا يعني إيه؟ يعني ناقص الإيمان، ليس من أخلاق المؤمنين في شيء. من غشنا فليس منا، إنه حديث فيه تحذير شديد للغشاشين، إنه حديث يعلن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحرب على أصحاب الضمائر الخربة والنفوس العفنة التي لا تراقب ربها لا في سر ولا في علن. إنه تحذير شديد لكل من تسول له نفسه الخبيثة بخداع الأمة وبغش الأمة وبأكل أموال الناس بالباطل عياذا بالله. فهل من عاقل ضعفت نفسه أمام الدرهم والدينار فأكل الحرام؟ هل من عاقل فيعتذر؟ قال ربنا في شأن هؤلاء الغششة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الغش مكر وخداع، والمكر والخداع سيؤول صاحبه إلى النار. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. ولو خدعونا هؤلاء، ولو غشنا هؤلاء، ولو سحروا أعيننا بالغش، فأين يذهبون من الله؟ والله رقيب عليهم وهو معهم، وكل بهم ملائكة حفظة وكتبة يحصون عليهم كل فعل وكل قول، وهذا في كتابهم أحصي عليهم كما قال ربنا سبحانه: وكل صغير وكبير مستطر. الكل مسطور، الكل مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه. يقول هؤلاء في الآخرة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللهم استرنا يا رب، اللهم آمين. الغش حرام، ما في ذلك من شك إطلاقا. والغش أنواع، فما هي أنواع الغش؟ طبعا إذا تكلمنا عن الغش يتبادر إلى الذهن فورا السرقة في الميزان، السرقة في المكيال. لا، ده في غش ألعن من غش الباعة والتجار. فما هي أنواع الغش؟ أولا الغش في الدين، ألعن أنواع الغش وأخبث أنواع الغش الغش في الدين. إنسان لا يعرف من دينه إلا السمت الظاهر، قد يكون صاحب زبيبة، قد يكون له لحية، قد يكون صاحب ثياب قصيرة، قد يكون يواظب على صوم رمضان وعلى الصلوات في الجماعة، قد يكون. إذا كلمك يعجبك قوله، إذا تكلم معك قال الله قال رسوله، فإذا جربناه في محك الدرهم والدينار بان زيفه وظهر خداعه، إذا جربناه عند الغضب بان أنه غشاش، إذا جربناه في السفر وضح أنه كذاب. فلا تغتر بكلامه، حذرنا ربنا من هذا الصنف، فقال في القرآن: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. التزام الغشاشين: تلبس حجاب متبرج، فهي محجبة متبرجة، لبس حجاب ونقاب والإطان حط في ترتر ودير الجلباب موشياه بإطان مذهب أو مفضل، وتلبس الكعب العالي تحت الحجاب وتمشي تتبختر كالبطة العرجاء، ده غش في الدين، ده مش الحجاب اللي ربنا أمر بيه، هذا غش، غش في الدين. آخر: ملتزم ويواظب على الصلاة ويحضر دروس العلم ويحضر خطب الجمعة، ومع أبويه عاق، ومع الجيران سيء، وإذا بحثت عن أخلاقه فأخلاقه وحل، هذا غشاش. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين برمته، خذوه على بعضه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إن الغش حرام يا سادة، وقل عن أنواع الغش، الغش في الدين، كيف تكون صاحب دين وأنت نمام مغتاب كذاب تطلق بصرك في الحرام؟ أي دين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي كذلك، قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين، أناخ بكم الشرف الجون. قالوا: وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. ايه هي الشرف الجون؟ الشرف جمع شارف، والشارف الناقة العجوز، الجمل العجوز قوي، العرب يسموه ايه؟ شارف. والجون يعني السود. النبي شبه الفتن بقافلة جمال ما تعرفش اولها من اخرها، وجمال مسنة وكلها سودة، كناية عن كثرة الفتن وضحالة الفتن وظلمة الفتن. فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. أي نعم، يبقى الغش في الدين. قال عن أنواع الغش. ثانيا، الغش في الزواج، وهذا تدليس، وللفقهاء في كتب الفقه أقوال كثيرة. رايح تتزوج من فتاة أخطأت وفقدت عذريتها، النهاردة عملية ب300-400 جنيه تقوم فيها الطبيبة الخائنة بترقيع البكارة، وتتزوج هذه على أنها بكر، هذا غش، هذا غش في الزواج، وهذا حرام تدليس. لازم تذكر عجرك وبجرك لأهل المخطوبة، وهي كذلك: أيوة أنا عاملة جراحة في بطني، في فتح من هنا لهنا، تقوله. أنا في فخذي حروق، تقوله. أنا تقوله. لو دلست المرأة على الرجل وطلقها بعده ملهاش عنده ولا حاجة خالص، ولو دلس عليها هو وطلبت الطلاق بعده وطلقت تأخذ حقها كاملا. الغش في الزواج حرام، لابد أن تذكر كل المعايير كما تذكر الحسنات كذلك. ثالثا، الغش في النصيحة، الغش في النصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. رواه الترمذي، هو حديث صحيح. المستشار مؤتمن. يا عم الحج، انا هتجوز بنت الحج فلان، رأيك فيها ايه؟ لازم تذكر لي رأيك بمنتهى الامانة، تذكر العيوب كما تذكر الحسنات. لا، ده بنت لسانها طويل، اسمعها بودني بتشب ابوه وبتلعن في امه، قول. لا، ده على خلق وعلى دين، قل ذلك. مش تقول لي يا بخت من وفق، تبقى عارفها انها شيطانة، وتقول له يا سلام يا زين ما اخترت، هذا حرام، هذا غش في النصيحة. ده مش توفيق، ده اسمه تلفيق. المستشار مؤتمن. قلنا لكم ان راجل قال لبلال تعال معي واخطب لي ابنة فلان، فذهب بلال معه وقال لوالد العروس ان فلانا يريد ان اخطب ابنتكم له، وشهادتي فيه انه رجل سوء فلا تزوجوا. دي شهادة. وربنا قال ومن يكتمها فانه آثم قلبه. يبقى الغش في النصيحة حرام. يا مولانا انا عايز اشغل الجدع ده عندي، هتشغله فين؟ همسكه الخزنة، انا عارفه انه حرامي. قولك اوعى، ما ينفعش. ليه؟ هو كده. فان ضيق قول له لانه حرامي. المستشار مؤتمن. الغش ده اكثر الناس وقوعا فيه السماسرة. قولك يا قدامي ليك حتة شقة لقطة، انطمك ده عيالك حتة شقة ما حصلتش، هو عارف ان جاي لها قرار ازالة. غشاش، ماله هنا؟ حرام، هذا غش. انا قلت ان انا اتضحك عليا في الموضوع ده، بس ما اتضحكش عليا للاخر. ذهبت قبيل زواجي ومعايا بقى حماتي وامي وعروستي، وشفنا حتة شقة على رأي السمسرة شرحة وبرحة، ما حصلتش، والمطلوب ما كانش كتير، وخلاص معايا القرشينات. وقبل ما ادفع بقدر ربك، جارة فتحت، يا شيخ عايزاك، تلتك تخش لها. ايه الشقة دي؟ اتأجرت لخمسة لحد دلوقتي وعليها خناق وقضايا ومشاكل، وهي اصلا جاي لها ازالة. فاخدنا الخبر وذهبنا نتثبت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الجيران واحد واحد قال نفس الكلام، غشاش مجرم، يأكل حرام، وقح يأكل الحرام. الغش حرام، الغش في النصيحة حرام. رابعا من أنواع الغش، الغش في الصحبة، وهذا مرض العصر، وحدث عن صوره وأشكاله ولا حرج. كم من صاحب خان صاحبه في مشورته، وكم من صاحب خان صاحبه في ماله، وكم من صاحب خان صاحبه في عرضه. اي ورب الكعبة، وكم وكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة. راه أحمد وحسنه. انت صاحبي، افشي سري لك، ده انت عارف عني اللي زوجتي ما تعرفوش، صديق عمري، تأخذ مني سري وتغشني؟ المجالس بالأمانة، لو كلمتك كلمة والتفت كده صارت أمانة، اكتمها. سيدنا أنس بن مالك لما ذهب مرة في حاجة لأمه، أنس بيحكي الواحد من التابعين بعد موت النبي وبعد موت أم أنس، سيدنا أنس عمر قوي، فقعد مع واحد بيحكي له، قوله زمان يجي من 70 سنة وأنا بخدم النبي، كان عندي 10 سنين، بعثني رسول الله في حاجة فتأخرت عن أمي، فلما جئت قالت ما الذي أخرك يا أنس؟ قلت ذهبت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي حاجته التي أخرتك؟ قلت يا أمي لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم لا تخبر أحدا بذلك. التابعي اللي سيدنا أنس بيحكي له الحكاية بعد ما حصلت ب70 سنة، قال له صحيح، وما هي حاجة النبي التي ذهبت فيها وتأخرت عن أمك؟ قال لو كنت سأخبر أحدا لأخبرت أمي. معنى كده أن ده سر عاش مع أنس ومات مع أنس. المجالس بالأمانة. النهاردة احنا بنعلم عيالنا الخيانة، بنعلمهم الغش. ايه والله الواد يروح عند سته، يجي تتلقفه أمه، اقعد يا حمادة ستك قالت علي ايه؟ قالت كذا وكذا وكذا. وابوك كان قاعد؟ طبعا. وما قالش حاجة؟ ابدا. اما يجيلي بالليل انا هزنبه، وبعدين الواد يطلع ينقل اسرار امه واسرار والده، وامه تقول مش عارفة الواد طالع لسانه زالف لمين، مش عارفة الواد اتعلم الكلام ده منين. ما هو منك بتعلموا عيالكوا الخيانة. المجالس بالأمانة. خامسا من أنواع الغش، غش الإمام لرعيته. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني وهو حديث حسن، والرواية الأولى متفق عليها. من هو الإمام؟ كل أب فينا إمام، مش في رقبتك زوجة وأولاد؟ أنت إمامهم. لو عدلت بينهم وربيت وأحسنت ونصحت هم زادك إلى الجنة، وإن ربيت على الخنا والميوعة والخيبة وأخرجت للأمة حنظل هم زادك إلى النار. إن عدلت بينهم فأنت في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل. هل نصحت؟ هل ربيت؟ هل أحسنت؟ أم غششت أولادك؟ غششت رعيتك؟ جاب لهم انترنت الواد ليل النهار قدامه والبنت، ولا عارف بيخش فين ولا عامل ايه ولا بيخش على موقع اباحي او بيعاكس بيت. انت عارف انت محاسب غدا. امرت البنت ان تلبس الحجاب؟ الزمتها بذلك؟ ولا سعادتك من صنف الطراطير اصلها مش مقتنعة؟ انت غشاش، والغش حرام. الا فاتق الله في رعيتك، ونأخذ بقى الراعي إلى أن نصل إلى صاحب الولاية العظمى. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب، آمين يا رب العالمين. هذا غش لا يتكلم عنه أحد أبدا. سادسا من أنواع الغش، الغش في البيع والشراء، ويشمل كل بيع فيه حرام، كل بيع فيه غش. اسمع صدق الصحابة في البيع والشراء. عن أبي سباع رحمه الله قال: اشتريت ناقة من دار واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، فلما خرجت بها أدركني يجر إزارة فقال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ الخادم بين لك اللي فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. يقول الخدام بتاعي لما باع لك قال لك العيوب اللي فيها؟ قال له: فيها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، انها سمينة ظاهرة الصحة. قال: اردت بها سفرا او لحما؟ قال: اردت بها الحج. قال: ارتجعها فانها لا تصلح لك. ليه؟ ان اللي عايز جمل يسافر عليه يبقى يسافر على جمل ضامر نحيف خفيف، ولا جمل سمين خفيف؟ قال له: ما تنفعش، ارتجعها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح الإسناد. شوف الورع، شوف أجدادك الصحابة كان عندهم دين إزاي. وانظر إلى الباعة اليوم، سبحان الله العظيم، الباعة النهاردة حالهم يرثى له. أسواق المسلمين الآن امتلأت بالفسقة والفجرة، الذين يتاجرون بصحة الناس، والله العظيم، ويأكلون أموال الناس بالباطل ويفسدون في الأرض. كم من سلع فاسدة روج لها أفاكون، وكم من أدوية مغشوشة تسطر عليها مجرمون، وكم من بضائع وحلي مضروبة انتشرت في طول البلاد وعرضها. امتد الغش إلى كل شيء، إلى الدواء، إلى الطعام، إلى المدارس، إلى المستشفيات. مدرس غشاش عنده عيل فاشل غبي، بس في المجموعة ياخذ الدرجات النهائية. أوليس هذا غش للأمة؟ غش في المستشفيات، تتنشر في جريدة الأخبار انه اتسرق في القاهرة 52 كلية من كل المرضى في اسبوع واحد، أوليس هذا غش؟ تقول له اعمل لك زايدة وتسرق الكلية يا مجرم. أوليس هذا غش؟ واحد ميكانيكي وانا جاهل بالميكانيكا، خد العربية، يوه ده عايزة شغل يومين، فوت عليا كمان يومين، يغير سلكة يقول لك ده انا عملت عمرة للمطور. الغش النهاردة بقى في كل حاجة، غش في البيع والشراء، غش امتد حتى الى اكل الناس وطعام الناس. ده احنا كلنا اطعمة مغشوشة كتير، كلنا اطعمة مخصصة مستوردة من اجل الكلاب كتير، صح؟ كلنا حمير لما بقينا نرفص، مش كده؟ كل كم شهر القبض على تاجر يبيع لحم حمير، ما قرتوش الكلام ده؟ حصل ولا ما حصلش؟ نحن لا ندعي ولا نفتري، هذا غش امتد لكل شيء. اسمع اسمع تقوى الصحابة في البيع والشراء. روى البيهقي بإسناد لا بأس به أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بناحية الحرة على أطراف المدينة، فإذا هو بإنسان يحمل لبنا يبيعه، فنظر إليه أبو هريرة فقال: قد خلطته بالماء؟ أبو هريرة عربي أصيل وعارف اللبن المغشوش من اللبن كما خلقه الله، خلطته بالماء، كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص اللبن من الماء؟ هتقول ربنا إيه إذا قال لك في الآخرة خلص اللبن من الماء؟ وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يخرج في سوق المدينة وإذ به يرى طعام تمر صحب موشش حلو، فضرب النبي بيده في أسفل الطعام جوه البلح، لا بلح معطم مبلول، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، المطر مطرت عليه. يا سلام، ربنا بعت لك سحابة خصوصي مطرت جوه البلح من جوه. فعنفه النبي وقال: أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فتتبايعون؟ ما تعرفون؟ من غشنا فليس منا. وضح العيب، من غشنا فليس منا. وكان نافع رحمه الله مولى ابن عمر يقول: كان ابن عمر يقف أمام البائع ويقول له: اتق الله وأوف الكيل والوزن، فإن المطففين يقفون حتى أن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم يوم القيامة، يغرق فعرقه في يوم القيامة. كان بعض السلف يقول: ويل لمن باع الجنة بحبة واشترى النار بحبة. هو المطفف هيسرق قد ايه؟ عارف المطفف بيطفف في ايه؟ في الكيل. عارفين الكيلة؟ زمان كنا نروح نشتري لأمهاتنا كيلتين نابت. عارفين النابت ولا انتوا ولاد اغلوا لا زغلوا؟ لسه بناكله لحد دلوقتي. امي تقول لي هات لنا كيلتين نابت بالكيله كده، قدح تعبي لي منه مرتين، دي الكيلتين. فالمطفف بيسرق في ايه؟ في الكيل. ازاي يطفف؟ ازاي؟ يملاه من ناحيه ومن الناحيه الثانيه فارغ، يعمل لك من قدامك كده هرم، يعمل لك قرطاس ترمس هرم من قدام، ومن الناحيه الثانيه ايه؟ فاضي. ده التطفيف. طب عشان يطفف هيسرق قد ايه؟ حبه انا كده 10 جرام، 20 جرام، 50 جرام، عشان ما تبانش. يبقى المغفل يشتري النار بحبه ويبيع الجنه بحبه. قال الامام السدي: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وبها رجل يقال له ابو جهينه ومعه صاعان يكيل بواحد للناس ويقتال بالآخر لنفسه. مكيال لاعب فيه، حطت من تحت جبس مش عارف ايه، حتة صاج بيضيقه، ده بيبيع بيه. يقول لك عايز كم كيلة؟ كيلتين وربع. يلا والله يبارك، هو حرامي ربنا ينتقم منه، لاعب في الميزان اصلا. الكيل اللي بيشتري بيه بقى غويط كده حلو، يجي يشتري ياخد حقه تالت ومتلت. فنزلت الآيات: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. حقي إذا اكتالوا يستوفون، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، ها يخسرون. حرمية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هو كده تيجي واحدة من دول تشتري من بياع توجع قلبه. النبي قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. يعمل حدق وهو في النهاية مضحوك عليه. البياع عايز يبيع بكام؟ بمية. يقول لك ب150. عامل حساب ما أوحتك، لو في سماحة في البيع والشراء هنريح ونستريح، ولا نعمل زي الراجل اللي الشيخ كشكي قال عنه زمان الله يرحمه، قال له: يا ابني بتوع مصر دول متعبين، اما تروح تشتري الثمن اللي تسمعه قول النص على طول. فنزل لا واحد بيبيع ساعات، بكام الساعة دي يا عم؟ قال له ب100 جنيه. قال له خدها ب50. ب50 هو 50 زي بعض، تفتحك لبن ب50. قال له خدها ب25 يا عم. ازاي هو كده؟ ها؟ قال له زي بعضه ب25. قال له ما تمشيش ب12.5 يا ابني. ها؟ قال له ما تاخدهاش ببلاش. قال له اديني 2، ما هو الحاجة اضرب في ايه؟ النص. طالما واحدة ببلاش يبقى هات كام؟ 2. لا، هي تشتري، هتشتري ايه؟ كيلو طماطم، كيلو طماطم ب50 قرش، ولا بكام دلوقتي؟ ما هي بيسموها المجنونة، ب3 جنيه. اديني الكيلو مجنونة. طيب ومعها ابنها حمادة بقى، ميدو ده ربنا ما يوريك، عقبال ما يزلها كيلو قوطة يكون حمادة كال2 كيلو قوطة. شغال شعاره شعار جهنم، هل من مزيد؟ طيب لو سمحت الواد نفسه في خيارايا عشان ميدو، خد. طب قرنين فلفل عشان اخت ميدو، قطيعة تقطع ميدو وام ميدو. ما هذا غش النهاردة في البيع والشراء على أشده. اللي يسرق في الميزان يحط له مغناطيس من تحته، اللي يعمله في فتلة اللي هو لاعب فيه أصلا بحس ما يوزنش، اللي يديك البضاعة وأنت تعتقد 100% أنها جيدة، فإذا عدت إلى بيتك وجدتها عطنة وعفنة، ده غش كله. يعني أحد الأصحاب بيذكر ان واحدة من اقربائه اشترت طقم صيني، وقالت له انا اشتريت طقم صيني ما حصلش وبرخص التراب. طب وريني يا خالة، راحت تجيب الكرتونة وفتحت هم 4 اطباق على الوش، وبقيت الكرتونة ايه؟ طوب طوب. صعقة زاد ده انا فارز الطقم بايدي حتة ازاي؟ ده ساعة ما دخلت اجيب الفلوس الواد كان مجهز كرتونة بقى استبن نزل عدة الشغل وجاب الكرتونة المغشوشة. ده في غش في المعارض النهاردة، يعرض لك بضاعة القميص ده عاجبك؟ حلو قوي الطقم ده، مية مية. طب يا علا كيس هالطقم من جوه، روح البيت تفرز، مش هو، لا ده فرز تاني فرز تالت فرز 300، ده غش برضه، وهذا من أنواع الغش. مالك ابن دينار قال دخلت على جار لي وقد نزل به الموت، فجعل يقول جبلين من نار جبلين من نار. قلت ما تقول؟ قال يا أبا يحيى كان لي مكيالان أكيل بواحد وأكتال بالآخر. قال مالك فجئت بهما وجعلت أضربهما ببعضهما، فكان يقول كلما ضربت الأول بالثاني اشتد الأمر علي كربا وشدة. قال مالك فمات في مرضه. غش حرام. ذكر أهل العلم أن رجل كان يغش اللبن، غشاش في اللبن، وكان له أولاد بررة لطالما نصحوه وزجروه وهو لا ينتصح ولا ينزجر. وفي مرة أرسل الله سيلا عظيما، سيل حمل السيل بقرة الرجل الغشاش وهوى بها من شاهقة فسقطت في الأرض فدكت. بعد انتهاء السيل لم يتضرر بيت ولا إنسان أبدا في القرية إلا الرجل الغشاش. فقال أولاده يا أبانا لقد جمع الله لك الماء الذي كنت تشوب به اللبن فأرسله عليك سيلا دمر لك رأس مالك، والجزاء من جنس العمل. بل عندنا حديث في الصحيح أخرجه أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة ومعه قرد. والخمرة كانت حلال في أيامهم، دول مش مسلمين، وحتى الخمرة حرمت على المسلمين بالتدريج، لم تحرم مرة واحدة كده. فرجل من بني إسرائيل مع خمرة وكان بيخلطها بالمية، صعد بها إلى سفينة ومعه قرد ببيع خمرة مخشوشة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قرأت مرة وقلت الكلام ده لإخوانكم في الجرائد، خبر القبض على تاجر خمر، قلت الحمد لله هيبتدوا بقى يمنعوا الخمرة، بيت الخبر يبيع الخمرة مغشوشة للناس، قبض على بائع خمر بيغش الخمرة، لازم يبيع خمرة حلوة عشان الناس تعمل دماغ كما يقول الحشاشون. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبنا ده، لا مش صاحب، رجل حمل خمرا في سفينة ومعه قرد. قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء. شابه بالماء يعني خلطه بالماء ثم باعه. فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل، الدقل يعني الصاري، من الصاري بتاع المركب السفينة، قرد ابن قرد بقى، وخد كيس الفلوس وطيران بقى فوق في أعلى الصاري، وفتح الكيس وجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا على ظهر السفينة حتى جعله نصفين، كأنه بيقول ما جئت به من الماء عاد إلى الماء. سبحان الله، قرد ينصح لبائع الحرام، قرد ينصح لإنسان، قرد أنصح من إنسان. يعني يا ما في دواب أعقل من إنسان. يعني هدهد سليمان عليه السلام ده كان السبب في دخول كل اليمن إلى الإسلام في عهد سليمان عليه السلام، صح؟ هدهد سليمان زعل أوي، ليه؟ إنه وجدها، وجد بلقيس وقومها يسجدون للشمس من دون الله؟ زعلان هدهد. ونملة سليمان أحسن من 100 أب النهاردة. نملة سليمان كانت خايفة على أهلها، خايفة على عشيرتها، لما رأت سليمان وجنوده قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خايفة، ما قالتش نفسي وبعد الطوفان، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. إيه كلام الشياطين ده؟ المسلم أخو المسلم، المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. خايفة وانت شايف عيالك يقتحمون النار بمعصيتهم لله ورسوله ولا تحرك ساكن، يبقى هي أعقل منك. نملة سليمان تحسن الظن بالمسلمين، قالت وهم لا يشعرون. لبعض المسلمين النهاردة لا يحسنون الظن ببعضهم، يجد أخوه في موضع شبهة على طول يطلع إشاعات. أحسن الظن، إن بعض الظن إثم. اللهم عافنا يا رب، آمين. يبقى الغش حرام. ولو تأمل الغشاش هذه النصوص لربما انزجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا دين لمن لا أمانة له، أخرجه أحمد. اللي ما عندوش أمانة يبقى كذاب ناقص الإيمان. لو عرف الغشاش جامع الحرام محنته في الآخرة لربما انزجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل جنيه يتسأل فيه سؤالين، جبت منين وصرفت فين. قال صلى الله عليه وسلم من اكتسب في الدنيا مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أورده الله دار الهوان ثم رب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. ثم قرأ النبي كلما خبت زدناهم سعيرا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة لأناس معهم من الحسنات كأمثال جبال تهامة، صلاة وزكاة وبيحج كل سنة، والحج فلان راح، الحج فلان جه، هو غشاش. يؤتى به في الآخرة له حسنات كجبال تهامة، حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا ثم يقذف بهم في النار. قيل يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال كانوا يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، غير أنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه فأحبط الله أعمالهم. غش النهاردة مع الأسف صار في كل شيء، في غش الصناعية. يقول لك يا سلام، أحد الصناعية ذكر لي نجار أن رجل جاءه، وده من أعجب ما سمعته في حياتي، رجل جاءه بدولاب زمان، قول في 70s ولا حاجة، يقول لي دولاب كأنه معمول من خشب الصناديق، حاجة تعبانة قوي. وقال له ضبطهولي وصلحهولي، وعايز لما بص جواه كده ما شوفش اي نور، يعني ايه ما فيش فيه اي ثقب ولا اي خرم. قال له طيب، فما فيش بقى يشتروا خشب ويعملوا كذا وكذا. ام صاحب غشاش للثاني الذي رضي بالغش وشارك فيه؟ قال له انا هظبطهولي. طب ازاي؟ قال له عارف شكاير الاسمنت والجبس؟ قال له اه. قال له اشتري لي كم شكارة. يا عم هتعمل ايه؟ قال له عارف الطبلة؟ طبلة كرتون، انا هعمله دولابه كده. جاب الشكاير قطع قطع قطع الدولاب من جوه، غر الخشب وغر الشكاير، اتسدت ايوه، ادهنها بقى جمالكة واديها اي لون من جوه كأنها ايه خشب. الراجل استلم يا عم الدولاب، شايف حاجة؟ زي الفل، تسلم ايديه. طيب هيدوله الدولاب حتة حتة؟ ما ينفع، شالوه له ايه متربط جاهز. اتفضل يا عم، هذا غش والمال ده حرام والغش حرام. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم من زي السباك اللي بيعمل لك حاجة وعارف انها بعد اسبوع هتخرب عشان تجيبه تاني، هذا غش. سابعا من انواع الغش، الغش في الفتوى، في غش في الفتوى طبعا، وهو من ألعن أنواع الغش. المفتي، أول مفتي للناس من؟ الله. قال يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يبقى أول مفتي وأعظم مفتي مين؟ ربنا. ومن المفتين من البشر منزلتهم خطيرة جدا، المفتي وضع نفسه بين الخالق وبين الخلق، فإذا عرف الحرام وأحله أو عرف الحلال وحرمه وصار من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي، ده من أكبر الغشاشين. ليه؟ لأن المفتي كأنه يوقع عن رب العالمين. ولذلك الإمام ابن القيم له كتاب قيم اسمه ايه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. قالت إذا كان منصب التوقيع عن الملوك لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، لو أنا الملك قال للختم بتاعي معك، أنت الحاجب بتاعي، الحاجات الصغيرة دي ما تعرضهاش علي، مشي وامضي عني، يبقى أنا منزلتي إيه؟ كبيرة جدا، خطيرة جدا. المفتي بقى بيوقع عن ملك الملوك، يبقى إذا أصبح من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي وهو على خطر عظيم. والله قال في قرآنه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. بغش برضه، عارفين الداعية الخنفشاري، الراجل اللي كان يتسئل اي سؤال يجاوب عليه على طول اي سؤال، طب هو في حد في الدنيا كده؟ ده النبي سأل فيه مرات فقال لا ادري وما اوتيتم من العلم الا قليل، لا ده اي سؤال يجاوب عليه. فتلاميذه حبوا يختبروه فألفوا له كلمة ليس لها اصل في لغة العرب، اسمها ايه؟ الخنفشار. في حاجة اسمها خنفشار؟ مفيش، دي كلمة ملهاش أصل. وراحوا له أيها العالم العلامة أيها الحبر الفهامة وقفت أمامنا كلمة لا نعرف لها معنى، جئنا نستفتيك فيها. فانتفش وانتفخ وقال ما هي؟ قالوا الخنفشار. قال الخنفشار سهلة، إن الخنفشار نبت طيب يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد اللبن في ضرعها. وفيه قال الشاعر ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. من العفاريت بسرعة ألف بتين شعر، ولا في شاعر قال الكلام ده خالص، ده هو أول واحد يشعره. وقال داود الأنطاقي في تذكرته من أكل نبت الخنفشار وكان مريض بكذا وكذا وكذا برئ بإذن الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الخنفسار: قال اسكت يا كذاب، كذبت على اليمن وعلى أرض اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود الأنطاكي، وتريد أن تكذب على رسول الله. ده غشاش في الفتوى. اللي عنده دين وأمانة إذا سئل في فتوى يفتي بعلم، ما عندوش بمنتهى البساطة يقول إيه لا أدري، وإلا فهو غشاش. ثامنا من أنواع الغش: الغش في الامتحانات، مرض العصر وباء الوقت الذي عم وطم واعتقده البعض حلالا وقام البعض يلتمس الأعذار فيه، يقول لك أنا بغش في الامتحان. ومع الأسف ممكن يبقى الغشاش ده مصلي وعنده لحية، والله العظيم ممكن، وفيه وبيغش في الامتحان. إزاي؟ يقول لك ما هو علم دنياوي، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. يا ابني كل الغش حرام يا حبيب. من المغفل اللي ضحك عليك وقال لك الغش في الامتحانات حلال؟ كل الغش حرام. وصلت الوقاحة ببعض الطلبة، أنا وأنا في الدراسة أثناء امتحاناتي بنت الكلية جابت معها مصحف وكتبت على هامش ورق المصحف بعض المعادلات الإحصائية، قوانين هتبقى قبل الامتحان عند الطلبة عادة يفتحوا المصحف يقرأوا آيتين ثلاثة يتباركون بذلك، وهذا طيب. هي دي عمرها ما ركعت لله ركعة، وكانت يعني معروفة قوي، ربنا يصلح حالها، كانت معروفة ان هي مش مظبوطة، وبتيجي تقريبا وهي ناسية تلبس، والله اعلم يعني بتمشي على ملة اللي يبان مني زكة عني، جاي في الامتحان وقعد فتح المصحف وقعد تقرأ. أفشوف حتى المصحف ملوش قدسية، رد عليه بتغش عليه، قفشوها ورفضوها سنة. أحسن أحسن انك تشوف وصل الأمر لحد فين. غش في امتحانات حرام. حرام ليه؟ لأنه بيساوي بين الطالب المجد المجتهد والطالب الفاشل. حرام ليه؟ لأنه فيه تعليم للطلاب الخيانة منذ الصغر. ما هو الدكتور حرام الكلية ده أكيد كان غشاش في امتحانات. ما هو المهندس الحرامي ده اللي بيمضي عشان تديله حاجة أكيد كان غشاش في امتحاناته. إحنا ربناهم على الغش، فلا تلوموا إلا أنفسكم. أنا مراقب في امتحانات، ما اسمحش لحد يغش. هيقولوا عني أستاذ معقد، أنا غلس، أنا يقولوا اللي يقولوه. أنا برضي مين؟ برضي الله. الغش حرام في الامتحانات، يساوي بين المجد والكسول. نغرس في عيالنا الخيانة منذ الصغر، نعين الولد على الإهمال والانحراف وعدم احترام المدرس، ما في الآخر هعمل برشمتين وغش، هسمع ليه واحضر ليه واحترمه ليه. لا، الغش في الامتحانات حرام. صلوا على الرسول. وإليك موقفين فقط من مواقف البررة. سيدنا كهمس الدعاء، كهمس العابد الورع، سقط منه دينار ففتش عنه فوجد دينار فلم يأخذ، وقع منه جنيه ذهب هنا دور لقاه راح واخده وراح مرجعه تاني. قالوا لما لم تأخذ؟ قال وما يدري، لعل دينار آخر فقده صاحبه ها هنا وهذا هو فآخذ ما ليس لي. يا سلام، ده النهاردة اللي بيلاقي حاجة ما بيقولش، يقول لك رزق ربنا بعتهولي، مع ان في احكام شرعيه للقطه تعرض تدل عليها. الراجل العجيب هذا كهمس يونس بن عبيد، جاءه رجل يشتري منه خز الثوب معمول من الصوف في الحرير، هو بعض كده فتله على فتله حرير في صوف، فجاء يشتري فقال يونس للخادم اعرض رزمه الخز، فامسك الخادم برزمه الخز وضربها بيده وقال اللهم صل على محمد، وفرد اللطويها لا تبع لمها. ليه لمها؟ لكونه مدحها للرجل. ايه ده، البيعين كل ما يبيع بيعه يحلف 600 طلاق ويحلف بالله 50 مرة وعلى صلوا على النبي. ايه يا ابني ده؟ النبي ما كانش كده. النبي لا كان صخاب في الاسواق ولا كان فظ ولا غليظ ما كانش صخاب. اعرض السلعة قول عيوبها وحسنات اذكر هذه مع تلك. صلوا على الرسول. محمد ابن سيرين ده النموذج العجيب قوي اللي بيعجبني. ابن سيرين قلنا كتير انه دخل السجن. ليه؟ لانه افلس. ليه؟ لانه اشترى صفقة زيت بكل ما يملك. فلما فتح زقاق الزيت وجد في زق منها بعض فأرة، لا رجل فار دي الفار، فقال للخادم ماذا نفعل؟ قال نرقها. النجاسة لو وقعت في المائعات السوائل تبقى كل المائعات دي نكسة، حرام عليك تنتفع بيها، ارميها. قال نرقها ندلقها. قال وما يدريني لعل الفأرة عصرت مع الحب في المعصرة. ما لو فار على بعضه خلصنا، ده ايه؟ جزء من الفار، يمكن اتعصر مع الحب في المعصرة يبقى نجس الزيت كله. قال اذا نرجعها الى صاحبها. قال وما يدريني لعله لا يتقي الله فيبيعها للمسلمين. قال وماذا نفعل اذا؟ قال ارق كل زقاق الزيت. صفة 40,000 ارميها كلها في المجاري. فافلس وسجن. شوف امانته في السجن. قال اعلم الذنب الذي به سجن. انا عارف ربنا قدر لي السجن لي. قالوا لما؟ قال قلت في مرة لتاجر افلس يا مفلس فعاقبني ربي بان افلس وسجن. بكى راوي هذا الكلام وقال قلت ذنوبهم فعرفوا من اين يؤتون، اما نحن فلا نعرف من اين نؤتى لكثرة ذنوبنا. كانت ذنوبهم قليلة، يحصل له حاجة عشان ما صلتش الفجر في وقته، يحصل له كذا عشان اغضبت ابويا النهاردة. انما احنا عمالين ناخد في سناننا تيخ طخ طرخ، مش عارفين منين ولا منين ولا منين، من كثرة ايه؟ ذنوبنا. فاللهم تب علينا حتى نتوب يا تواب. شوف الامانة، هذه من الامانة. الغش حرام والغش انواع وكل الغش حرام. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أصحاب الأمانة. آمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.